الأخ إن هذا الجامع كبير ونقترح عليكم وضع ترامس للماء في المقدمة لأن بعض الأخوة يخرجون أثناء الندوة بشرب شرب الماء. كيف هذا الشيخ الزعيم؟ تعالوا كيف تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.